يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيمان. إله واحد، بس الوحدانية بتاعت الإله بتاعنا مش وحدانية بسيطة كده، لكن بنسميها وحدانية جامعة كده. لكن ده واضح في الكتاب. الكتاب كله مليان، العهد القديم والعهد الجديد مليان شواهد بتقول إن الله واحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. قانون الإيمان بتاعنا اللي بنقوله في كل طوايفنا على اختلافها، ونبتدي بنقول نؤمن بإله واحد. الله لا يرى أحد يعيش، لكن أقدر أشوفه من صنعته، من الصنعة دي أقدر أحكم هو مين. لكن ده بقول لما الله جل جلاله يعلن لي إن هو مثلث أنا بصدقها. كل الكون بيصرخ بالتلاتة. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت يا دكتور لويس ان وحدانية الله وحدانية جامعة، مش وحدانية بسيطة. بس الوحدانية الجامعة دي فكرة كتابية ولا احنا اللي اخترعناها عشان نقول الاب والابن والروح القدس ولا ايه؟ احنا ما بنخترعش حاجة، لكن الكتاب اللي بيبين لنا ده اعلان الله لينا عن شخصه وعن ذاته. احنا لا عمرنا طلعنا ولا شفنا الله، ده هو اللي اعلن عن ذاته، وهو اللي قال لنا انه هو وحدانيته دي متعدده. وعندي في الكتاب حاجات كتيره بتثبت ان في تعدد في الوحدانيه ديت. اول حاجه مثلا ناخد اسم الجلاله. اسم الجلاله بالعبري المفرد ايل، جه 250 مره في الكتاب. الاسم بتاع الجلاله إلهيم جمع، جه 2500 مره. إيه المفرد وإلهيم جمع؟ يعني إيه اسم جمع يعني؟ الناس اعترضت على اسم، لا ده مش جمع، ده اسم تعظيم. لما تتكلم عن واحد عظيم ما تقولوش أنت، تقول أنتم، سيادتكم، نيافتكم، جلالتكم، فيبقى ده مش جمع عشان تعدد، عشان لا ده جمع عشان التعظيم. حلو خالص، بس اللغة العبرانية ما فيهاش هذه الميزة، أو فيها فكرة التعظيم، لا ما فيهاش، ده فيها التعدد اللي فيه كتير، دي يعني جمع. وعندنا شواهد كتيرة في العهد القديم بتتكلم على إن اللغة العبرية ما فيهاش لغة التعظيم. أقول لحضرتك مثال من سفر التكوين والأصحاح 41 العدد 15. فرعون بيكلم موسى، بيكلم يوسف. فرعون بيقول يوسف ايه؟ حلمت حلما. ده ملك بيتكلم مفروض يقول حلمنا نحن جلالة الملك مش عارف مين حلمنا ما تكلمش بالمفرد يتكلم بصيغة الجمع اللي هي تعظيم الرجل ده بيقول حلمته أنا واحد يبقى الشخصية الكبيرة العظيمة دي بتتكلم بالمفرد يبقى ما عندوش لغة التعظيم لما تيجي إلهيم يبقى ده جمع بيقول يوسف فأجاب يوسف فرعون ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون مش بسلامتكم مش بسلامة سيادتكم يبقى اللغة العبرانية ما فيهاش هذه الفكر وعندنا شواهد تانية كتيرة اللي قلناها 41-15 من سفر التكوين وعندي 41-25 و41-28 و41-33 كل الناس الكبار بيتكلموا بصيغة المفرد يبقى لما يجي اسم الجلالة إلهيم بيدل على إنه جمع. تعدد ده جمع ده في كتير في الواحد الواحد اللي فيه تعدد يبقى اسم الجلالة عندي بيقول كده وإلا ما كانش الكتاب يكتب 250 مرة بالمفرد لأن لو اسم الجلالة بالتعظيم يبقى لازم كل اسم الجلالة اللي يجي في الكتاب المقدس يجي كله جمع مش كده أو يجي كله تعظيم ليه جه مفرد 250 مرة و2500 مرة جمع يبقى هو جمع مش تعظيم لكن جمع للتعدد اللي موجود في الوحدانية يعني هي دي بس من أسماء بس الله نقدر نعمم إن الله في تعدد؟ لا ده برهان من البراهين لكن ممكن ناخد برهان تاني كلمات الله نفسه الله لما يجي يتكلم ويقول ناخد عينة مثلا من سفر التكوين الأصحاح الأولاني والعدد 26 بيقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا جمع وقلنا مش تعظيم لجمع يبقى فيه تعدد الله بيتكلم بصيغة تعدد في العدد اللي بعديه على طول تكوين 1:27 بيقول فخلق الله الإنسان على صورته مفرد يبقى مرة قالها لي جمع ومرة قالها لي مفرد يعني وحدانيته وحدانية متعددة مش وحدانية بسيطة ده كلام ربنا أجي ألاقي مثلا في سفر التكوين 3 والعدد 22 يقول فقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا الله ده في تعدد مش بيتكلم لغة تعظيم التكوين 11:7 لما الإنسان حب يعمل برج طويل ويوصل للإله قال هلم ننزل ونبلبل ألسنتهم الله بيقول هلم ده كأنه في فريق بقى يلا بينا ننزل هلم ننزل ونبلبل ألسنتهم في سفر أشعياء والعدد 6 والأصح 6 والعدد 3 بقول وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس وبعدين قال رب الجنود قال قدوس 3 مرات وقال رب الجنود مرة واحدة تعدد في الواحد أشعياء 6:8 يقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا جمع وبعدين بقى على طول من أرسل مفرد ومن يذهب من أجلنا جمع في نفس الآية أولها مفرد وآخرها جمع من أرسل ومن يذهب من أجلنا ففي واحد متعدد وحدانية متعددة الواحد اللي بيحتوي على كتير واسم واحد سهلة قوي لما أقول إحنا جنس بشر إحنا جنس بشر ده إحنا عندنا ستات وعندنا رجالة لكن سماه جنس واحد الستة مليار اللي موجودين في الدنيا دول قال عليهم جنس يبقى حاجة واحدة لكن جواها 6 مليار يعني احنا قلنا دلوقتي ان تعدد الله في وحدانيته ممكن نلاقيها في الكتاب المقدس من حاجتين من اقوال الله ومن اسماء الله اسماء الله مرة بتيجي بالمفرد ومرة بتيجي بالجمع بتيجي بالمفرد إيل وبتيجي بالجمع إلهيم كمان أقوال الله شفنا آيات كتير خالص ربنا بيتكلم فيها مرة عن نفسه بالمفرد مرة تانية يتكلم عن نفسه بالجمع بالرغم من ان اللغة العبرية اللي هي لغة الكتاب المقدس الأصلية ما فيهاش أسلوب التعظيم، يعني ما فيهاش نحن، لما يكون واحد كبير ما يقولش على نفسه نحن، وبالرغم من كده نلاقي ربنا بيتكلم وبيقول احنا، يبقى ده دليل ان هو مش كده لكن هو في تعب. مظبوط. بس في حاجة تالتة برضه يعني، بس هي مش بس على أسماء الله اللي موجودة اللي بالمفرد وبالجمع، ولا أقوال الله اللي قالها اللي في آية يقول بالمفرد والآية اللي بعدها بالجمع أو العكس، أو في ذات الآية يبتدي بالمفرد وينتهي بالجمع وهو بيتكلم على شخصه مش على حد تاني. ده في صفات الله كمان. كلنا بنؤمن أن الله له صفات، صفات ذاته مش صفات أعماله، صفات الذات بس. يعني أقول الله محبة، ذاته محب، أو الله سميع، ذاته بيسمع. لو كان الله سبحانه وتعالى وحدانيته كده، الوحدانية البسيطة، أقدر أقول على إن هذا الإله محب؟ أديك مثال، لو أنا الصبح كده قلقت وصحيت الساعة 3 الصبح وبصيت من البلكونة لقيت في واحد ماشي لوحده في الشارع ما معهوش حد خالص، ايه اللي يبان على الراجل ده عشان اقول الراجل ده محب؟ او الست، ست ماشية واقول الست دي بتحب، بان عليها ايه ولا بان عليه ايه عشان اقدر انا اجزم انه هذا الرجل او هذه السيدة في حالة حب؟ ماشي سرحان مثلا، ما هو سرحان عنده مشكلة، ماشي سرحان فيها، الفلوس خلصت فمش عارف، ماشي جاي له نوم وعيني صاحي الساعة 3 بيضرب أخماس في أسداس هيأكل العيال الصبح منين، مشكلة؟ مش بالضرورة يكون بيحب. لا، ما لازم تكون بتعرف تقرأ أفكاره بقى. مين يقرأ أفكار التاني في الشارع وأنا أحكم؟ مش عارفة بصراحة. مش عارفة. ما يبانش، ما يبانش الحب كده في القلب من جوه، ما يبانش، ما يبانش على شكل الواحد، لكن يبان امتى؟ اول ما الراجل ده وهو ماشي الاقيه قابل راجل تاني وراح واخده بالحضن، وهاتك يا بوس، فينك يا راجل بقالي 20 سنة من ساعة ما تخرجنا ما شفتكش، اقوم انا من فوق يا الراجل ده بيحب. او الست تشوف واحدة ست جاية وتروح خضناها وهاتك يا بوس، فينك يا وحشة من زمان ما شفتكيش، يبقى الست دي بتحب. يعني المحبة ما تبانش إلا إذا بان المفعول به. أي صح. فعل المحبة اللي عند الفاعل ما يبانش إلا إذا كان فيه مفعول به. أول ما يحصل اللقاء ويحصل تعبير عن الحب اللي جوه أقدر أقرر إن هذا الشخص بيحب. الله سبحانه وتعالى لو هو كده بس، من أول الكون قبل ما يتخلق ملائكة، قبل ما يتخلق بني أدمين، قبل ما تتخلق الخليقة، وكان سبحانه لوحده كده، أقدر أقول عليه إله محب؟ مش هيبان حب، مش هيبان، مفيش المفعول به، مش كده؟ إلا إذا كان بقى هذا الإله اضطر يخلق الخليقة عشان عنده كم من الحب عايز يبدلوا الخليقة، فرح خلق الإنسان عشان يطلع الصفة اللي عنده، ودي هنا تبقى عندي مشكلة. الإله هنا تغير، الأول ما كانش بيحب، لما خلق الإنسان بدأ يحب، يبقى إله متغير، والإله المتغير ما يبقاش إله، دايما الإله ثابت لا يتغير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير، حالاته واحدة ما بيتغيرش، مش مودي، مش كده على حسب الجو يتغير. او اقول ان هذا الاله كانت عنده صفة الحب بس عاطلة، ولما خلق الانسان بدأت تعمل، يبقى هو في احتياج للانسان عشان الصفة العاطلة اللي عنده تصير صفة عاملة، مش كده؟ يبقى اله محتاج لخلقته، الاله المحتاج ما يبقاش اله، مش كده؟ دايما الاله في غنى عن خلقته، اقول هذا الاله غني في كل حاجه يا جماعه، هو مش محتاج لهذه الخليقه. او يكون هذا الاله بيحب نفسه، واللي بيحب نفسه يبقى ايه؟ يبقى اناني. اناني، والاله اللي يبقى اناني شكرا مش عايزه، ما يبقاش اله. يبقى اذا الاله ده ما ينفعش يبقى كده واقول عليه في صفه محبه. ده لازم يبقى كده، عشان ده بيحب ده وده بيحب ده، وهنا بيحب الاتنين دول، وكله في محبة في داخله في الواحد، زي الصبع الصغير اللي فيه تلات عقل، ده العقلة دي بتحب العقلة دي ودي بتحب دي، في محبة. فالمحبة عنده عاملة منذ الأزل، لما خلق الخليقة فاض عليهم بمحبته اللي موجودة اللي شغالة، فهو مش في احتياج، فهو مش خلقهم عشان محبته عاطلة وبدأت تبقى عاملة. يبقى مشكلة صفة الله بتاعت المحبة تستلزم ان يكون مش كده، ده يكون كده عشان الصفة تبقى عاملة من الأول. الجملة العربية الفعلية بنقول فيها فعل وفاعل ومفعول به، تبقى جملة عربية كاملة. الله دايما بنقول عليه الله كامل، يبقى كامل في صفاته صفة المحبة، يبقى هو المحبة الفعل، هو المحب الفاعل، وهو المحبوب اللي بيتحب، يبقى جملة كاملة. عشان صفة الله تبقى كاملة لازم يبقى كده، ما ينفعش يبقى كده. وأي واحد يقول إن هو كده بس هتتعارض مع صفات الله، ما ينفعش يقول عليه إنه كان كده ومحب، أو كان كده وأقول عليه ده سميع. سميع طب شفته منين إنه سميع؟ إيه اللي حصل وأنا قاعد كده؟ إيش عرفك إن أنا وداني شغالة؟ ولا أدرى. أول ما يقع ألم مني وابتدي أعمل كده يبقى الرجل ده ودانه مظبوطة، سمع ريفلكس، سمع خبطة الألم مش كده، فبص يبقى أقول الرجل ده بيسمع. لكن لو وقع مني الألم وأنا مش هنا خالص، وقعت فلوسي كلها وانا مش هنا خالص، يبقى الرجل ده أطرم ما بسمعش. الجزئين الاولانيين من اسماء الله واقوال الله سهله، بس الصفات يعني معلش احنا محتاجين يعني نوضحها تاني شويه لان هي مش سهله قوي. يعني هي صفات الله اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، بنقول الاول ان صفات الله ربنا ما بيتغيرش، صفاته ثابتة فيه، دي نمرة واحد، ومش بيحتاج. بس ممكن حضرتك بس توضح لنا تاني الجزئية دي؟ يعني احنا بيناها على انه مش صفة الله اللي فيه، انا احكم واقول الله محب منين؟ شفت ايه؟ زي ما مثلت بالراجل اللي ماشي ده، ازاي انا احكم ان ده عنده صفة محبة؟ لازم يبان مفعول به، ياخده بالحضن فقول اه ده بيحب ده. من غير هذا المفعول ما اقدرش احكم ان الراجل ده بيحب ولا ما بيحبش. يعني انا عارف ان الموضوع صعب، الموضوع صعب مش سهل، عشان كده انا بحاول بحاجات ماديه ملموسه نقدر نقرب الغير مرئي والغير ملموس والغير معقول. ايوه انا لو ادركت الله بمخي ده ما يبقاش ربنا، لان الله كبير والله عالي والله قدوس، ما يخشش الطاسه دي. عشان كده بنحاول نجيب امثله بشريه، مش بتقول على الحقيقه لكن بتقرب لي انا كانسان اقدر افهم الحقيقه. أيوة. الله بيعلن فانا بمثلها بحاجات بشريه، لكن الله ليس كمثله شيء. لكن دايما بتشبيهاتنا بتبقى تشبيهات بشريه تقرب الفكره لينا اللي هي مستعصيه على عقلنا البشري انه يفهمها، لانه ما شافش حاجه زيها. ما اقدرش اقول لك ربنا يا اخي زي فلان اللي ماشي هناك ده فتقولي اه يا انا كده فهمت، ما عنديش. ليس كمثله شيء، مفيش. فأنا بقول ببساطة كده، الإنسان ده اللي ماشي أنا أحكم عليه إنه بيحب منين؟ عمري ما أقدر أحكم إلا إذا كان في واحد صنع معه حب، فبقول الرجل ده بيحب، أو الست دي قابلت ست فخدتها بالحب، يبقى الست دي بتحب الست دي. من غير الست الغريبة لما جت والفعل ده حصل ما أقدرش أحكم. فعشان كده بقول ربنا من الأول خالص، لو هو في بداية الكون وهو لوحده ما معهوش أي خليقة، أنا ما أقدرش دلوقتي أقول هذا الإله في الوقت ده بيحب، بيحب مين؟ ما عنديش حد خالص. يبقى إذا كان عنده حب يبقى محبته عاطلة، أيوه. مش شغالة، لأن ما فيش مفعول به يمارس هذه الصفة معاه. يبقى أكيد هو راح خالق الخليقة عشان يمارس هذا الحب وهذه الصفة. يبقى هذا الإله تغير، لما كان لوحده ما كانش كانت صفته عاطلة، ولما جه البني آدمين صفته بقت عاملة. يبقى إله بيتغير، ويبقى إله محتاج للخليقة عشان يحول صفته من حالة السكون إلى حالة الفعل والديناميكية. ما ينفعش. يبقى لازم هذا الإله يكون إله فيه تعدد، مش وحدانيته كده تدب وحدانيته كده ومحبته شغالة ما بين ذاته اللي هي كده، يبقى المحبة شغالة من الأول، يبقى هو في غنى عن الخليقة، ده خلقها فضلا عشان يدي اللي عنده. زي بالظبط الواحد لما يتجوز ويخلف عيال، بص كم الحب اللي عنده عمال يغرق عياله، عايزهم مبسوطين، عايزهم أسعد ناس، عايزهم مش عارف إيه. أنا مش محتاج لك، ده هو اللي جاي وعمل لي الدنيا، خربني، خد كل اللي معايا، لكن أنا سعيد جدا وأنا بديله، لأن عندي كم حب، أنا بطلع كم الحب ده في الولد الصغير، أنا مش محتاج له. وما فيش حد بنتظر حاجة من عياله خالص، لكن بيعطي من كم الحب اللي هو عنده. أنا عندي محبة عاملة، خلقت الخليقة أفيض عليها من خيري وبركاتي ونعمي ويبقوا سعداء، مش أنا المحتاج ليهم عشان أفرغ. يبقى مش ممكن يكون ربنا كده، ده لازم ربنا وحدانيته الوحدانية اللي فيها كتير. زي السمع بالظبط، لما قلنا أقول على ربنا ده بيسمع، طب لما كان لوحده كده سمع مين عشان أنا أحكم؟ مش بقول هو ما فيهوش، هو في صفة السمع، لكن أنا أعرف منين إنه بيسمع؟ لازم هو يتكلم ولازم حد تاني يرد، أو حد يكلمه فهو يرد، أقول ده بيسمع. زي ما شرحت لحضرتك وحاجة وقعت مني وما بصتش، يبقى الرجل ده ما بيسمعش. يعني صفات الله عشان تتحقق فعلا بالفعل لازم الله يكون متعدد، أو عشان الصفة دي موجودة ما تنفعش إلا إذا كان متعدد. بمعنى تاني يعني عشان أقول عليه محب ما ينفعش يبقى كده، ما ينفعش يبقى وحدانية بسيطة. هيقول لي ليه؟ ما هو أيوة، أنا بتكلم على قبل الخلق، لما كان ربنا كده بس لوحده، لما كان ربنا بس لوحده مين كان بيحبه؟ يبقى محبته مش شغالة. وفي وقت تاني خلق الخليقة بدأ يحبه شغالة، بالظبط، مرة مش شغالة ومرة شغالة، يبقى إله متغير، يبقى بيتغير، أخاف منه. تخيل النهاردة أنت ظريفة معايا وحلوة، أجي بكرة قلبتي لي الوش التاني، الله أنا أخاف يا ضرى النهاردة بأنه وش. لكن الإله لو بيتغير أخاف منه، أنا معرفش النهاردة الإله ده إيه. لكن الأكيد أن الله منذ الأزل ثابت ولا يتغير. تمام، يبقى أكيد كان بيسمع وكان بيحب وكان بيمارس كل صفاته. مظبوط، وعشان كده هو مش كده، هو كده بيمارس صفاته، يبقى لازم يبقى كده. بنشكرك جدا يا دكتور لويس على المعلومات دي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وهنتقابل في الحلقة الجاية عشان نكمل بقية الثالوث. عايزين تفسير ليه بنقول الآب والابن والروح القدس، وبعدين نرجع نقول تاني إله واحد. معقول الله سبحانه اللي خلق كل واحد فينا له ذات متميزة ما يكونش هو جلاله له ذات سيدنا إبراهيم أبو المؤمنين؟ يا نهار أبيض، لا أنا أبويا اسمه واسم تاني، كلام روحي، صواريخ جو، ماليش دعوة بالأرضيات والماديات. لأن في ناس يقولك أنا معرفش ربنا ده مين، لا ربنا ما تتخيلهوش، ليه يا عم؟ وهنيجي للابن هلاقي فيها كلكعة، انتوا عالم كفرة، كأنك دخلتي جوه الطاسة ديت. البني آدم اللي هناك ده عنده فيوزين كده ضربين، مخه مش مظبوط. يعني النيل الواسع ده اتجوز الترعة الضيقة دي وخلفني ابن النيل، أنا عبرت ونقلته على هوا، والهوا جه خبط في طبلة ودن حضرتك، يبقى اللي موجود هنا في الطاسة اللي انت ما تقدريش تخشي فيه طلع في الكلام وصل ليكي بالطريقة دي. والآخر بنقول إله واحد. آمين.